إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قبل أن نبدأ درسنا في كتاب فضل الإسلام للشيخ الهمام شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قبل ذلك أنبه على مسألتين طالما نبهنا عليهما كثيرا. المسألة الأولى: استعمال هذه الخرزات والسبح التي فيها أذى للمصلين عندما تفرش على الأرض فتعرقل سيرهم أو تلتصق بأرجلهم، فربما أدت إلى سقوط بعض الماشين، علما بأن هذه السبح لا أصل لها في دين الله عز وجل، وربما كانت مبنية على أصل هندوسي أو كنسي ولا أصل لها في الدين، ولم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام. ومن أراد أن يعد التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد فليعد بيديه، كما تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. فإن كان المقصود العد فتعد بيدك، علما بأن العد لا يشرع في كل وقت ولا يلزمك أن تعد في كل وقت، هو المقصود ما بعد الصلوات تسبح 33 أو 10 أو 11 أو 25 على حسب ما ورد، وتكبر وتحمد مثل ذلك. وأما أن تعلق نفسك بالعد في كل وقت فهذا أمر خلاف السنة، بل يخشى أن استخدام هذه الخرزات من البدع التي قد تؤثر على قبول العمل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والآن جاءونا بشيء جديد، السبحة الإلكترونية، تضغط لك ضغطة ما شاء الله وتسبح مليون مرة. من الذي قال لك هذا؟ اللعب، هذا لعب ليس من دين الله. تسبيحا تجلس وتسبح وتكبر وتهلل بهدوء وخشوع، ليس المراد أن تضغط على زر وتسبح مليون تسبيحة ولا تريليون تسبيحة، هذا كله عبث واستهزاء بالدين، لا يصلح هذا الكلام. المسألة الثانية يا إخواني، بعض الناس قد يفهم مسألة تسوية الصف وإلزاق الكعب بالكعب، أو قد يفهمه أنه أن تضع أصابعك على أصابع أخيك وأن تلاحقه، وربما سبب له حكة أو إيذاء أو حساسية في رجله. أقول: هذا ليس هو المراد من تسوية الصف، إنما إذا أردت أن تضبط ذلك فضع المنكب على المنكب تماما، لكن البعض يلاحق أخاه بأصابعه وهو قد فاته بمنكبه، يا إما أن يتقدم وإما أن يتأخر، لأن الرجلين ليست في طول بعضها. فلا أظن أن هذا من السنة ولا إخاله من السنة، ولكن بعض الناس يفهم التطبيق تطبيقا خاطئا فيقع في أمور، حتى إنه يضع رجله على رجل أخيه أو يتابعه، حتى ربما سبب له حكة أو حساسية في رجله. ليس هذا من السنة. المقصود أن إذا أردت أن تضبط تسوية الصف ويكون الكعب موازيا للكعب، ليس الإصبع أصابع موازي الأصابع، إذا أردت أن يكون الكعب موازيا للكعب فاجعل منكبك على منكب أخيك، هذا هو المقصود، هذا هو المراد، وليس المراد أن تشتغل بأصابعك طول الصلاة وأنت تلاحقه كلما يعني تأخر عنك لحقته بأصابعك، لا، ليس هذا من السنة، بل ليس هذا هو تطبيق السنة أبدا. إنما المراد يا عبد الله إذا أردت أن تكون الكعب أن يكون الكعب موازيا للكعب فضع منكبك على منكب أخيك، هذا هو الذي يضبط الصف يعني ضبطا جيدا. أما الطريقة التي يفعلها البعض وهو أنه يفتح رجليه كثيرا حتى يعني يضيق على أخيه، لا هذا ليس لا يؤدي لتسوية الصف، بل لا أظنه شيء لا علاقة له بتطبيق هذه السنة. فتنبهوا لهذا وفقني الله وإياكم لكل خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم. هذا الباب المقصود به أنك لا تتخير في أن تترك أو تفعل ما شئت من دين الله عز وجل، بل يجب عليك الدخول في الإسلام كله دون تمييز بين أمر وأمر، دون تفريق بين أمر وأمر. وليس المراد أن تختار أمورا معينة تطبقها وتترك ربما تركت الأساس الكلي ألا وهو توحيد الله عز وجل. بعض الناس يظن أو يتكلم بعض الدعاة على أن الإسلام لا علاقة له إلا بالأخلاق وب يعني بعض الصفات الحميدة الطيبة، وهذا نعم هذا من الإسلام لا ينكره أحد، ولكن يا عبد الله يجب أن تهتم بالإسلام كله ولا سيما توحيد الله عز وجل، فتؤسس دينك على التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي هو الذي من أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والذي هو أساس دعوة الرسل وقطب رحى دعوتهم ومحورها. فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتداء من نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم بدأوا دعوتهم وأسسوا دعوتهم على توحيد الله الخالص الخالي من الشوائب، البعيد عن الخرافات والبدع والشركيات، والبعيد عن التعلق بغير الله تبارك وتعالى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لذلك فإن الواجب على المسلمين جميعا أن يدخلوا في الإسلام وأن يجتهدوا في تطبيق أمور الإسلام ومبادئه تأسيسا على توحيد الله، تأسيسا على إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. إذن الواجب أن نهتم بهذا الجانب: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، وحذر من التفرق في الدين من الأخذ ببعضه وترك بعضه أو إضافة شيء إليه لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال فأورد قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لذلك قدم بالأمس أن الإسلام دين واحد لا أديان، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وجماعة واحدة لا جماعات، وطائفة واحدة لا طوائف، وحزب واحد لا أحزاب، هو حزب الله الذي يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وليس المراد بحزب الله من يتسمون بهذا الاسم ويتلقبون به زورا وبهتانا وظلما وعدوانا في الوقت الذي يقتلون المسلمين ويعبثون بدين الله عز وجل ويمالئون أعداء الله سرا ويظهرون معاداتهم فيما يبدو للناس، ليس هذا هو المراد. إنما المراد أن حزب الله هم الجماعة، هي الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية السائرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فهذا هو الذي يجب الدخول فيه في الإسلام كله، أن تطبق الإسلام كله بحذافيره، ابتداء من العقيدة تأسيسا على العقيدة، إلى العبادات، إلى المعاملات، إلى الأخلاق، إلى الآداب، إلى الأحوال الشخصية، إلى الحدود، إلى جميع الأحكام. كل ذلك يؤخذ من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق هدي السلف الصالح. فكما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم السابقون الذين يجب اتباعهم، أما من جاء بعدهم يهرتق في دين الله ويزيد فيه ما ليس منه، فهذا يجب اطراح أقواله والبعد عنها، إذ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا، يعني بعض الناس الآن يتهكم يقول لك الإسلام أخلاق. نعم، الأخلاق من الإسلام، لكن ليس الإسلام محصورا في ماذا؟ في الأخلاق. الأخلاق جزء من دين الله سبحانه وتعالى، كما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، وكما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا كله من الدين، لكن يا عبد الله، أن يؤخذ هذا الجانب ويترك الأساس العظيم والركن الركين، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس يغضبه الكلام على التوحيد، لأنه لا يفقه، وفاقد الشيء لا يعطيه، أو يأتيك آخر يظن أن التوحيد هو مجرد الإيمان بالربوبية، بربوبية الخالق سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد غير كاف ولا قيمة له، ولو كان ينفع لنفع كفار قريش وغيرهم ممن تقدمهم الذين كانوا يؤمنون بالله خالقا ومتصرفا ومالكا ونافعا وربا ومليكا سبحانه وتعالى، لكنهم كفروا لأنهم لم يؤمنوا به ماذا؟ إلها ومعبودا. فلا بد أن تؤمن به ربا وخالقا ومالكا، ولا بد أن تؤمن به إلها ومعبودا، لا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ما تأتي وتتعلق بالموتى في قبورهم إذا نابتك نائبة أو أصابتك مصيبة مددت يديك إلى صاحب القبر: أغثني يا فلان، مدد يا فلان، أنا في حماك يا فلان. من يفعل ذلك لا يقبل الله صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا حجه ولا عبادته وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربما أفسد دينه كله بكلمة واحدة. فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وتصدق وأنفق وفعل كل شيء ثم جاء إلى ميت في قبره ورفع يديه إليه وقال أغثني يا فلان مدد يا فلان، والله لقد أفسد ذلك كله وبطل دينه ولم يكن على دين الإسلام بعد ذلك، بل ولم يبقى عنده شيء من الإسلام حتى يسلم من جديد، لأنه أفسد جميع الأعمال بتوجهه إلى صاحب الضريح أو صاحب القبر وسؤاله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. أعرف أن البعض من الناس يقول لما تشغلون الناس بهذه القضايا، أنا أسأل سؤالا مقابلا يا عبد الله، أليس كثيرا من بلاد المسلمين أليس كثير من بلاد المسلمين توجد عندهم هذه المظاهر الشركية؟ هيا إخوتاه، موجود أم غير موجود؟ ألا توجد قبور تعبد من دون الله؟ ألا توجد قبور يطلب من أصحابها المدد والصفح والمغفرة والهدى وما إلى ذلك ويتعلق بها من دون الله؟ بل ربما يطاف بها كما يطاف بالكعبة ويطلب منها المدد والولد. هذا كله موجود في كثير من بلاد المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. فعلينا أن ندخل في السلم كافة، أي في الإسلام، في دين الله عز وجل الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو الدين الذي اختاره الله للناس عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. فانتبه يا عبد الله وأقم وجهك للدين حنيفا، وصحح هذا الدين من أدران الشرك والبدع والخرافات والخزعبلات، واشتغل بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فإنه تكفر به الذنوب، وبه تفرج الكروب، وبه تنجو من عذاب من المكروب، وبه تنال رحمة علام الغيوب. بالتوحيد يخرج المؤمنون من النار حتى لو كان عندهم بعض المعاصي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولا يعني هذا التهوين من شأن المعاصي كما قد يتصوره البعض، فالمعاصي بريد الكفر، لكن أهم من ذلك كله هو تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. هذا كلام عظيم تثنى عليه الخناصر، بمعنى أنه كلام يكتب بأغلى من ماء الذهب، وينبغي أن يحفظ، لأنه مبني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، هو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمقصود بالتأويل هنا ماذا؟ التفسير، تفسير القرآن الكريم. فكان ابن عباس رضي الله عنهما مرجعا يرجع إليه كبار الصحابة وهو أصغر منهم، حيث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة رضي الله عنه، فكان مرجعا في الفتوى ومرجعا في العلم ووعاء من أوعية العلم. فانظروا إلى تفسيره لهذه الآية الكريمة من آل عمران، قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال حبر الأمة: تسود تبيض وجوه أهل السنة وإيش؟ والائتلاف. أهل السنة الذين يعظمون السنة ويقدسونها ويعملون بها ويقدمونها على ما سواها، لأنهم يعلمون أن السنة كما قال الإمام مالك سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها غرق وهلك. السنة التي هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. الائتلاف الأخوة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فأهل الائتلاف هم أهل السنة والجماعة، هم أهل التقوى وأهل المغفرة، هم أهل التوحيد، هم أهل الحديث، هم أهل الفقه في دين الله، هم أنصار دين الله وأنصار شريعة الله ليست بالدعاوى، وهم أنصار السنة. لا أعني مجرد التسميات، وإنما الذين يطبقونها تطبيقا صحيحا في جميع أمورهم، يطبقون السنة ولو خالفهم الآخرون، لا ينظرون إلى الجفلة ولا ينظرون إلى الكثرة ولا ينظرون إلى أكثر الناس وما يفعلون، فإن أكثر الناس على ضلال، كما قال الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وقليل ما هم. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالمسألة ليست في القلة والكثرة، وإنما المهم موافقة الحق والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته، ابتداء من توحيد الله عز وجل، والاجتهاد في العض على ذلك بالنواجذ إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وهم الذين قال الله فيه، قال فيهم ابن عباس، قال فيهم الله: يوم تبيض وجوه. وشرح ذلك ترجمان القرآن: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. ثم قال في معنى وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. تسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، لأن أهل البدعة هم أهل الاختلاف. الذين يقعون في البدع هم أهل الاختلاف، لأنهم طلبوا الهدى من غير الكتاب والسنة. وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله ماذا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإن من سمات أهل البدع التفرق والاختلاف، ومن سمات أهل السنة التوافق والائتلاف، فعلينا أن نحذر من التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك تجد هذه الآية جاءت متتالية في سورة آل عمران. اسمع هذه الآيات الكريمة التي تأمر بالتمسك بكتاب الله وتحذر من الاختلاف والتفرق، وتذكر بما كان عليه الحال قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحث على الدعوة إلى الله عز وجل، ثم تحذر مما يناقض ذلك وهو التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فاحفظ هذا القول المأثور عن حبر الأمة وترجمان القرآن: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. والمقصود بأهل البدعة هم كل من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة، كل من طلب الهدى من غير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الهدي هدي بأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والذي يبتدع في دين الله يزعم أنه يستدرك على شريعة الله وعلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعمل أعمالا مردودة عليه ولا قيمة لها، كما قال الله عز وجل: الحمد لله يهديكم وأسفلك، كما قال الله جل وعلا يعني في بيان كمال هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والبدع تفسد القلوب وتفرق الناس وتفرق الأمة وتزهدهم في السنة وتجعلهم بعيدين كل البعد عن دين الله الحق. وما دخل أعداء الإسلام إلا من خلال أهل البدع والأهواء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وما خذل الله من خذل من المسلمين المقصرين إلا بسبب ارتكاسهم في البدع وبعدهم عن هدي الكتاب والسنة. الأمر الذي فرق شملهم وجعلهم شيعا وأحزابا وكانوا على طرق مختلفة وجماعات غير مؤتلفة، ربما لعن بعضهم بعضا أو كفر بعضهم بعضا أو نال بعضهم من بعض وربما تقاتلوا وتشاحنوا ووقع منهم ما وقع من الاختلاف والتباين والتدابر والتقاطع والتهاجر وما إلى ذلك مما يقع ممن هم على انحراف عن دين الله تبارك وتعالى بسبب البدع التي رانت على قلوبهم وفرقت شملهم. فعلينا أن نحذر من هذه البدع كل الحذر، وأن نجعل نصب أعيننا دائما قول ابن عباس هذا: تسود تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وفقنا الله وإياكم لتطبيق السنة والبعد عن البدع والخرافات، وجمع كلمة المسلمين على الحق وردهم إلى دينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وإليكم جميع المسلمين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ما زال أحسن الله إليكم بعض في بعض المدن من بعض البلاد الإسلامية القريبة الاختلاف والشقاق والتناحر، وكأن الرسائل المرسلة إليهم لم تبلغهم، الله المستعان. بالأمس تكلمنا بكلمة حول هذا الأمر ولا نملك لهم إلا الدعاء، نسأل الله أن يرزقهم الاستقامة على دينه والعمل بما يرضيه وأن يجمع كلمتهم على الحق. سبيل ذلك يا إخوة هو العلم والتعلم والفقه في دين الله وعدم التعصب للأشخاص، فإن تقديس الأشخاص والتعصب لهم هو المرض الذي تعاني منه الأمة الإسلامية، وأكثر ما وقع الاختلاف والضياع وتفرق الكلمة إنما هو بسبب تقديس الأشخاص الذي قد يصل أحيانا إلى ادعاء العصمة للشخص المعين وكأنه معصوم كالأنبياء والعياذ بالله، فيقدسونه ويقدمون أقواله على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأدى هذا إلى التعلق به من دون الله، حتى إن المريد، وإن شئت قلت المريد، مع بعض شيوخ الطرق يكون كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء، وبعض الزعماء الحزبية يكادون يعبدونهم من دون الله ويقدمون أقوالهم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يوالون ويعادون على مبادئ هذا الحزب أو ذاك. والولاء والبراء لا بد أن يكون في الله عز وجل، نوالي من

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فما بالكم بقلوبنا المليئة بالأمراض هذه الأيام، القلوب التي أشبعت بحب الأغاني وبحب التمثيليات وبحب المسرحيات وبحب سماع المضلين من دون الله عز وجل. يعني نحن أفضل من هؤلاء، علينا أن ننتبه أيها الإخوة، لا تسمح لأحد أن يصافح امرأتك أو أختك أو بنتك أو أمك أو عمتك أو خالتك، فإن المصافحة باب المسافحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقول لمئة امرأة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فابتعد هذه، بعض الناس تغلب عليهم العادات والتقاليد، قدم دينك على العادات والتقاليد إن كنت صادقا وأنك تحب دينك. نعم، صلى الله عليكم شيخ. سؤال أخير. نعم. لا يخفى على شريف علمكم حديث صحيح مسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم. يقول الأخ: بعض ولاة أمور المسلمين في البلاد الإسلامية مسلم لكنه يحكم بعض القوانين الوضعية، فهل له بيعة في الأعناق؟ الحديث قد سمعتموه، والواجب على المسلمين أن يبايعوا الإمام القائم ما دام يقيم الصلاة، حتى ولو كان ظالما أو عنده بعض الأخطاء، ويبايعه أهل الحل والعقد والباقون تبع لهم، ويلزم أن يبايعه ولو بالنية إذا لم يتمكن من الوصول إليه. هذا إذا كان ولي أمر المسلمين مسلما يقيم توحيد الله عز وجل ويقيم الصلاة، ولو وجدت عنده بعض الأخطاء، حتى وإن كان ظالما وعنده ما عنده من الظلم، طالما أنه يقيم التوحيد وطالما أنه على خير ويقيم الصلاة. فيجب أن تعتقد أن في عنقك بيعة له. أما من تنكر لدين الله سبحانه وتعالى فلا تصح بيعته، ولكن لا تحدث فتنا لنفسك وللمسلمين. إذا كان يعني استحل مثلا الأمور المحرمة استحلالا، أما إذا وقع فيها يعني تهاونا أو تكاسلا مع اعترافه بخطأ نفسه، فلا شك أن مثل هذا مسلم، تجب مبايعته والسمع والطاعة له. وإن كان غير مسلم والخروج عليه يشكل فتنا أو يشكل أذى للمسلمين، فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال. والعجيب في أمر الجماعات التي تدعي أنها جماعات إسلامية أنها تحرم البيعة للإمام القائم حتى ولو كان ممن يقيم شرع الله، كحال بلادنا ولله الحمد والمنة، ويرون أنه ليست ثمة بيعة، بينما يبايعون بيعات سرية لأشخاص مجهولين غير معروفين، لأشخاص موهومين. بايع الأمير، من هو الأمير؟ غير معروف، في السرداب يمكن، ها؟ يمكن الأمير في السرداب كعقيدة أهل السرداب. فإذن علينا أن نحذر من مثل هذه البيعات الجاهلية السرية التي يبايع فيها لمجهول، وأن نبايع ولي أمر المسلمين القائم ولو كان عنده تقصير في جنب الله طالما أنه يقيم الصلاة ويسوسكم بشرع الله عز وجل. أما إن كان غير مسلم يعني ممن تنكر لدين الله ليست له بيعة، ولكن لا تحدث لك وللمسلمين ماذا؟ فتنة، ولا تشتغل مع طلاب المناصب، بل اشتغل بالعلم والتعلم وتطبيق دين الله عز وجل في نفسك ومع أهلك وذويك، وعليك بخويصة نفسك، وأنذر عشيرتك الأقربين، ولا تشغل نفسك بهؤلاء حتى لا تقع فريسة للضياع بين تلك التوجهات الفاسدة وبين تلك الأحزاب المارقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، واستميحكم عذرا في هذا الأسبوع، عندي شيء سفر، وموعدنا إن شاء الله لعله يكون يوم الأحد القادم، ليس الأحد الغد وإنما الأحد الذي بعده مساء إن شاء الله تعالى. وفقني الله ويكون لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.